قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. فإذا المسألة بغياب الشمس، فالسنة المبادرة إلى الإفطار، هذه هي السنة أن يبادر الإنسان إلى الإفطار. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يضع شخص على سطح المنزل فإذا رأى الشمس غابت أفطر، يخبر رأسا يبادر إلى أخباره من عباس حتى يبادر ابن عباس إلى الإفطار. فالسنة المبادرة إلى الفطر، هذه هي السنة في ذلك.